بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. وقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، الآية. وقوله: لا تحزن، الله معنا. وقوله: إنني معكم أسمع وأرى. وقول: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. وقوله: واصبر، الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة. ساق المصنف رحمه الله سبع آيات في إثبات المعية، ساق آيتين في إثبات المعية العامة، وخمس آيات في إثبات المعية الخاصة. والمعية مما اضطرب فيها كثير من مما اضطربت فيها بعض الطوائف. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة، وهي بمعنى الإحاطة والعلم والسلطان والعز ونحو ذلك، ويأتي تفصيل ذلك. والقسم الثاني معية خاصة، وهي بمعنى المعية العامة، يعني فيها علم واطلاع وإحاطة من الله، وفيها تتميز زيادة على المعية الخاصة العامة، فيها نصر وتأييد وكلاء من الله عز وجل، لذلك المعان معانا، ذلك العبد المعان معية خاصة. يعني المعية المعية حق على حقيقتها، تمام. فإذا قيل ما هي المعية، نقول: معية معلومة لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا. يعني قال الله عز وجل مع عباده بلا اختلاط ولا بمزج. بلا اختلاط يعني ليس مختلط، ليست ذاته مختلطة بذات المخلوقين ولا ممتزجة بها، فهي كأنها شيء واحد، لا، وإنما تقتضي المصاحبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في السفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فهو جل وعلا مع عباده، مثل ما أن القائد وهو فوق الجبل يقول جنوده: أنا معكم قاتل، وهو من بعيد يراهم. في حقيقته ليس ممتزجا معهم ولا مخالطا لهم في المعركة، وإنما يراهم من بعيد. وهكذا الطفل لو بكى في الغرفة السفلية والأم تناديه: يا فلان يا طفل لا تبكي، أنا معك، فيهدأ. وليس معها في الحقيقة، وإنما معها يعني بإحاطته بها وبرعايته وعنايته بها. وكذلك تقول: سرت أنا والقمر، ليس مع القمر في جيبك وأنت معه، وإنما هو يسير وأنت تسير. وتقول: فلان معه زوجته، وهو هنا يعني زوجته يعني منسوبة الزوجية إليه ويرعاها وينفق عليه ونحو ذلك. فلان معه زوجته وهو هنا، وزوجته في أمريكا. فلا تقتضي المعية الامتزاج، تمام، وإنما هي على القسمين السابقين. وإنما يعني الأصل أن المعية حق، يجب أن تعلم أن المعية حق على حقيقتها، ليست مجازا، حقيقة، الله معنا سبحانه، لكن ما نقول بذاته. فإذا قيل: ما الذي دعا السلف إلى تفسير المعية بالعلم والإحاطة وفي الخاصة بالنصرة والكلاءة؟ نقول: دعاهم أولا للرد على الحلولية الطوائف التي قالت إن الله مختلط بالخلق، فقالوا: لا، المراد بهذه المعية الإحاطة العامة والخاصة الكلاءة والنصب والتأييد. وأيضا يجوز أن تفسر المعية، أن يفسر الشيء ببعض لازمه. فمن لوازم المعية في العامة الإحاطة والعلم والاطلاع، ومن لوازم المعية الخاصة النصر والتأييد من الله عز وجل. فإذا قيل: لماذا ما تقول إن الله معنا بذاته، يقول لو قلنا من الله عز وجل معنى بذاته معناه أنه مع الرجل وهو في دورات المياه بعيد بالله ومع المخلوق وهو مع زوجته ونحو ذلك. فإذا قيل بسبب إشكال من نفى تلك المعية وقالوا المراد بها الامتزاج والاختلاط قالوا كيف يكون شبهتهم التشبيه كيف يكون الله عز وجل وهو على عرشه معنا لكن لو قال الشخص ليس كمثل شيء هو السميع البصير لازال عنه الإشكال فهو سبحانه مع كل مصلي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي وكم مصل في زمن واحد قد يكون مليون مصلي في بقعة واحدة كلهم يقول الحمد لله رب العالمين فالله يجيب كل مصلي يقول حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي ونؤمن بذلك ونعتقده. فإذا قال شخص كيف الله يرد على الجميع نقول ليس كمثله شيء واضح. فهنا شبهتهم يعني الإشكال الذي حدث عندهم في المعية قالوا كيف يكون الله وهو عال معنا نقول إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وهذا متيسر وهذا موجود في المخلوقات فكيف بالله. فتقول سرت ومعي القمر وبينك وبينها آلاف الكيلوات وليس معناها أنك مازج في القمر والقمر حال فيك بصورته لا هو في مكانه القمر عال وأنت في مكانك. والقائد يقول سيروا وأنا معكم هو فوق الجبل ويتكلم أنا معكم تقدموا هو في مكان. فإذا كان ذلك يمكن في المخلوقات فمن باب أولى الوجود مع الله فمن باب أولى أن يكون ذلك في حق الخالق كيف وأن النصوص مثبتة لذلك بل ونعتقد القاعدة العظيمة العامة التي عند أهل السنة وهي ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير. فنقول أن الله عز وجل مع خلقه مع خلقه وهو سبحانه في علوه فهو قريب في علوه سبحانه علي في دنوه وهو سبحانه على كل شيء قدير. فإذا حققت ذلك في قلبك بأن الله ليس كمثل شيء وهو على كل شيء قدير يزول الإشكال. فما أتانا من نصوص نؤمن بها ونعتقدها. لذلك مما حاد فيه من حاد المعية هنا لماذا يريدون نفي العلو صفة العلو عن الله عز وجل لكن أهل السنة يثبتون العلو ويثبتون المعية ففازوا بإثبات صفتين عظيمتين لله العلو والمعية. لذلك جاء في الحديث حديث في ضعف لكن أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك. ليه تعلم أن الله معك أفضل إيمان لأنك أثبت صفة في مقابل صفة علو وهو معك أيضا فهذا من الإيمان القوي في القلب فتثبت صفة وصفة تثبت العلو وتثبت المعية. واضح لكم. عندنا معية عامة معية عامة لجميع الخلق الله مع جميع خلقه بالاطلاع والإحاطة والعلم بهم من المؤمنين والكفار والفجار والأبرار والفساق مطلع على جميع الخلق تمام. هذه معية عامة. معية خاصة الله مع بعض عباده من اختصهم بالمعية الخاصة مثل الصابرين مثل المتقين مثل المحسنين الله معهم مثل المبتلى ويصبر الله معه الله معه حقيقة الله معه لكن ليس بذاته. هذه المعية. هناك صفة أخرى لكنها خاصة لبعض عباده وهي كما سيسوق المصنف في الحديث هناك وهي صفة القرب من الله عز وجل. والقرب خاص فقط بصفين من سائله وعابده قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد هنا عابد. وفي الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تمام. فالذي يدعو ربه مثلا نال القرب والمعية الخاصة ومعية عامة له أيضا، واضح لكم. وبعض أهل السنة يخلط بينهما، يقول يخلط بينهما من ناحية صفة القرب، يقول قرب خاص وعام ثم يؤولها يفسر المعية العامة الخاصة له. لذلك القرب ما في انقسام، بس قسم واحد قرب خاص من عباده، ما في قرب عام قرب خاص، فقط قرب خاص من عباده. من هؤلاء الذي يقرب الله منهم؟ العابدين والسائلين، الداعين والعابدين له سبحانه. والمعية العامة من الصفات الذاتية له سبحانه، والمعية الخاصة من الصفات الفعلية، لأن مقرونة بسبب. كيف مقرونة بسبب؟ لما أحسنت قرب الله منك قربا خاصا، لما صبرت قرب الله منك قربا خاصا. لكن المعية العامة لا، صفة ذاتية، الله مطلع على جميع العباد. صدقوا أم كفروا عامة للجميع، الله معهم سبحانه بإحاطته وعلمه وسلطانه وعزه ونحو ذلك من مقتضيات ربوبيته جل وعلا، واضح لكم. يعني عندنا المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة هذه جميع الخلق، الله مع الخلق جميعا باطلاعه وعلمه وإحاطته بهم، والله عز وجل مع خلقه معية خاصة، مع بعض خلقه معية خاصة. من الذين معهم مما ذكره مصرف من الآيات من المتقين والمحسنين والصابرين، واضح لكم. هذه المعية عامة وخاصة. هناك صفة التي هي القرب وليس فيها انقسام، وإنما هي خاصة للداعين والسائلين. فإذا قيل لك ما هي أقسام المعية تقول قسمين، فإذا قيل ما هي المعية تقول حق على حقيقتها ومعلومة، فإذا قيل لماذا فسرت المعية بالإحاطة في العامة وبالنصر والتأييد الخاصة، نقول الرد على الطوائف المنحرفة لأنهم يظنون فيه امتزاج ومخالطة، فقلنا معناها عشان حتى تفهموا يا أيها المخالفون أن المعية العامة تقتضي، المعية معلومة لكن تقتضي الإحاطة، والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد ونحوه، واضح لكم. لكن المعية أصلا معلومة حق عن حقيقتها، المصفات معلومة، الشخص يعلم ما معنى فلان معي. مثلا شخص تأتي إلى أمير بلد وتقول كذا، تقول فيقول لك لا تخاف، روح قل له كذا وكذا أنا معك، وبينك وبين 10 كيلوات، فالمعية معلومة، فقال له شمال المعية، تمام. لذلك قال المصنف رحمه الله هو الذي خلق السماوات والأرض ستين ثم استوى العرش، يذكر في هذه الآية وتتليها الصفة المعية العامة. قال هو الذي خلق السماوات والأرض ستين ثم استوى العرش، في مقتضيات المعية العامة العلم، كيف يعلم ما يرجع في الأرض، ما يرجع ويدخل في الأرض من الأمطار ونحو ذلك، وما يخرج منها من نبات، وما ينزل من السماء من الوحي ونحو ذلك والمطر، وما يعرج فيها من الأعمال الصالحة والملائكة، شفي عنك هذا علم. وهو معكم، معية سبحانه، مع الله معنا وهو معكم، أينما كنتم وهو معكم، أينما كنتم، والله بكل شيء عليم، شفي عليم، تمام. يعلم وابتدأت بالعلم واختتمت بالعلم، وهو بكل شيء عليم، فدل على أن المقتضيات وبينهما في بداية الختام وهو معكم، في الأولى يعلم ثم وهو معكم بكل شيء عليم، فدل على مقتضيات المعية العامة العلم، تمام. فإذا قيل لك هل الله معنى بذاته؟ أقول لا تعالى عن ذلك. فإذا قيل لك أين الله؟ تقول في السماء مستوين على عرشه بائن من خلقه. تمام؟ فالإشكال ممن يخلط المعية إذا قال الله معنى بذاته، نقول لا هذا مذهب الحلولية. ثم ذلك ساق مصنف رحمه الله الآية التي بعدها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، مثل الآية الأولى في العلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، ما في اثنين يتناجون إلا ما في نجوى إلا وهو رابع، ما قال له ثالثهم لأن جنس آخر سبحانه، فدل على المعية هنا ما تقتضي امتزاج واختلاط، لا جنس آخر مصاحب فيها المصاحبة، ما يكون أجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة ما قال الخامس إلا السادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو إلا هو معهم أينما كانوا، معهم معية أينما كانوا، عالم بهم مطلع بهم مطلع عليهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تمام؟ إن الله بكل شيء عليم، اختبر العلم أيضا، فدل على أن المقتضيات المعية العامة العلم. فإذا قيل لماذا قلنا ذلك، نقول أصحيح المعية الحقيقتها، فقلنا أن من مقتضياتها العلم استنباطا من هذه الآية، العلم والإحاطة والسمع والبصر، يسمع خلقه ويبصره، معية عامة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما قرر لك ذلك أن الله مع جميع خلقه معية عامة مطلع عليهم، بدأ يقرر لك المعية الخاصة، فساق الآيات خمس آيات لإثبات المعية الخاصة. قال وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذا في قصة أبي بكر لما خاف أبو بكر من العداء قرب من حتى قال يا رسول الله لو أن أحدا أبصر قدمه لرآنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، الله معه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، الله معهم. تمام؟ حقيقة لا بذاته. كيف معهم؟ مع هؤلاء الصفوة من خلقه، رسول وصديق معه بنصره وتأييده لهم وكلاءته وحفظه من الأعداء، واضح؟ فهنا في إثبات صفة المعية خاصة. فهو مع الكفار أيضا لما أراد يدخل الغار محيط بهم وعالم بما سيمكرون به النبي وأبي بكر، وهو مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معية أبي بكر وعمر غير معية هذه تلك، هنا مزيد معية، وهو ناصرهم ومانع عدوهم من الوقوع بهم. قال لا تحزن إن الله معنا، واضح؟ ومثل شخص مثلا لو قال تضربني، نعم ما ضربك، ما تقدر تضربني، أبوي معي سيضربك لو ضربتني، وأبوه في العمل مثلا، فمعنى يعرف هذا الطفل أبوي معي، يعرف ما معنى المعية الخاصة، واضح لكم؟ فهي معلومة في النفوس المعية العامة أو الخاصة. قال وقوله لا تخافا، موسى وهارون لما أرادا أن يذهبا إلى فرعون، الله قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سبحانه وتعالى. فالله مع موسى وفرعون ومع جميع خلقه، لكن مع موسى وفرعون معكما أسمع وأرى وسوف أنصركما، لا تخافا، واضح؟ وأنا مع فرعون بعلمي بما سيمكر ويقوله لكم، ولكني أنا معكم إضافة للعلم بكم بتأييدي ونصري لكم، واضح؟ فهي هنا معية خاصة. قال وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله مع المتقي سبحانه وتعالى بتيسير أموره، تسديده، توفيقه، نصرته، تأييده وغير مقتضيات الربوبية، ومع المحسن الذي يحسن إلى خلقه ويحسن في عبادته، الله مع هذا الصنف ومع هذا الصنف، سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، معية لا تفقد امتزاجا ولا اختلاطا. فكما أن القمر ليس ممتزجا معنا والمختلط بنا، فكذلك رب العالمين ليس ممتزجا بها سبحانه وتعالى، أو ليس ممتزجا بنا ولا مختلطا بنا، مستوى العرش باين من خلقه وهو مع خلقه سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. قال وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، فالله أيضا مع الصابر، فكل من يصبر الله معه. إذا قال لك فإذا وجدت رجلا مصابا بكربة فاقرب فادن منه فالله معه، لماذا؟ لأن الله مع الصابر، تجد ميسر أمورا ما شرح صدره وهكذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله إثبات معية لنفس الجنس وهم الصابرين، قال كم فئة قليلة غلبت لك بإذنه والله مع الصابرين، فالله معهم بتأييده ونصره وعنايته بهم. واضح لكم؟ تتبين مما سبق أن من صفات الله عز وجل المعي، أن من صفات الله عز وجل معيته لخلقه، وأن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة لجميع الناس ومعية خاصة بعد خلقه. نعم. وأما صفة القرب فلا تنقسم، إنما هي لمن اتصل بصفتين من العابدين والسائلين. وإذا كان المسلم يعتقد بأن الله معه معية عامة أو خاصة، بالنسبة للمعية العامة يرتدع عن الذنوب والخطايا وفعل السيئات، لماذا؟ لأنه يعلم الله مطلع عليه. وإذا كان الشخص ممن يطمع في المعية الخاصة يفرح، لأن الله مؤيده وناصره، وكل يسعى إلى نصرة الله عز وجل له. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.